قال الإمام الخلاب رحمه الله باب في العفاف والدعاء. أخبرنا يحيى بن جعفر قال أنبأ عبد الوهاب عن ثور بن يزيد عن مكحول عن كريم مولى ابن عباس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس إذا كان غداة الاثنين فأتني أنت وولد. قال فغدا وغدونا معه فألبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كساء له ثم قال اللهم اغفر للعباس وولد مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله اخلقه في ولد. نعم. أخبرنا يحيى قال أنبأنا عبد الوهاب قال أنبأ إسرائيل يعني هذا الخلاف يقول يعني يروي هذا من باب لذكر محاسن بني العباس وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له وكان بني العباس يعني الخلاف في زمنهم هم يعني حكام المسلمين وخلفاء المسلمين في هذا الوقت. نعم. أخبرنا يحيى قال أنبأنا عبد الوهاب قال أنبأنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس أي أهل الأرض أي أهل الأرض أكرم على الله عز وجل. قال أجل قال فإن العباس مني وأنا منه لا تؤذوا العباس فسدوني. وقال من سب العباس فقد سبني. صح هذا. نعم. ضعيف. نعم. سمح لله يفرق الحمد لله. أخبرنا يحيى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا شعبة عن عمارة بن أبي حفص عن أبي مجلس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما العباس صنو أبي فمن هذا العباس؟ صنو أبي صنو يعني صنو مرجع وذلك أن عمه أنه عمه شقيقه. نعم. صنو أبي فمن هذا العباس فمن هذا علي. حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الوهاب قال أنبأ عمرو بن أبي بكر عن يحيى بن مسقل عن أبي عن موسى بن عمر قال أصاب الناس قحط. أصاب الناس قحط. قحط فخرج عمر بن الخطاب يستسقي وأخذ العباس يستقبل القبة كما قال هذا عم نبي جئنا نتوسل به إليه كسفنا به فما رجعوا حتى سقوا. أنا حديث صحيح في سنن مسلم هو أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يعني لما حصل قحط المسلمين واستمر القحط عدة سنوات في خلافة عمر فقيل له يعني استسقي للناس فخرج يستسقي كما هي السنة في صلاة الاستسقاء أن يخرج الناس إلى يعني الخلاء والبر فدعا الله تبارك وتعالى وقال قم يا عباس فدعوا الله تبارك وتعالى حبس له عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إنا كنا إذا كلام عمر اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا واليوم يتوسل إليك بعم نبينا قم يا عباس فدعوا الله فدعا العباس رفع يديه و أمن المسلمون بعده وقال من جمل الدعاء اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة وهذه يعني أيدينا بين يديك فنزل المطر طبعا ذكر الإمام الخلال لهذا هنا كل بيان فضائل يعني العباس بن عبد المطلب هو عم يسلم وبيان فضل كذلك يعني أن هذا الفضل كذلك يعني يسير في ذريته الذين تولوا يعني خلافة المسلمين بعد بني أمية فهو يريد أن يبين يعني فضل هؤلاء يعني الأولى هو أنهم يعني منسوبون إلى يعني عم النبي صلوات الله وسلامه عليه فحديث الحديث الاستسقاء الصحيح وهذا من الأحاديث التي يعني لم يفقهها ولم يفقهها هؤلاء أهل الشرك والتخريف وظنوا أن يعني التوسل بالعفاف إنما هو التوسل بذاته، وإنما هو التوسل بدعاء، يعني توسلوا إلى الله تبارك وتعالى بدعاء العفاف كما كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فإن عمر قال اللهم إنا كنا إذا أجبنا توسلنا إليك بالنبي التسكين، وتوسلهم بالنبي أنهم كانوا يقولوا يا رسول الله جهد يعني الليال ادعو الله تبارك وتعالى ان يسقينا، فادعو الله تبارك وتعالى كما جاء في حديث انس في الصحيح. فالنبي كان يدعو له، فما كانوا يتوسلوا بجاه النبي يقول اللهم بجاه نبيك فاسقنا او اللهم بنبيك فاسقنا، والا لو كان توسلهم يعني بجاه النبي او بذات النبي فكانوا فعلوا هذا كذلك بعد موته. ما الفرق بينها؟ يعني توسل الله تبارك وتعالى بجاه النبي في حياته وبعد موته، وإنما توسل الله تبارك وتعالى كلام عمر إنما توسل إليه بدعاء العباس. فقام العباس دعا والله تبارك وتعالى يعني استجاب دعاءهم وأغاث. نعم. أخبرنا يحيى قال حدثنا عبد الرحمن قال أما ابن جريج عن رجل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العباس أسعد الناس لي يوم القيامة. إسناده ضعيف. نعم. أخبرني محمد بن الحسين قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثني صفوان بن عمرو أبو عمرو السكسكي قال حدثني عمرو بن قيس السكوني قال حدثني عاصم بن حميد قال سمعت معاذ بن جبل يقول إنكم لن تروا من الدنيا إلا بلاء وفتنة ولن يزيد الأمر إلا بلاء وفتنة ولن تروا من الأئمة إلا ظلما ولن تروا أمرا يهولكم ويشتد عليكم إلا حضره بعده ما هو أشد منه أكثر خميرا وشر تأمير. قال أحمد اللهم رضيك. هذا الحديث وإن كان يعني قد روي ب رواه الإمام البخاري حديث أنس بمعنى أخر من هذا وليس على هذه الصورة، وهو أن بعض الناس أتوا إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه واشتكوا له من ظلم الحجاج، يعني مما فعله الحجاج في المسلمين، فقال صروا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربك. قال إن سمعت الرسول يقول يعني أنكم ستبتلون وإنه يعني سيأتي يكون زمان شدة ثم يأتي الذي بعده أشد ثم الذي يأتي بعده أشد من هذا. نعم. أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد المغيرة قال حدثنا صفوان بن عمرو بن قيس قال حدثني عاصم بن حميد بن حميد بن حميد عن معاذ بن جبل قال لن تروا الأئمة إلا ظلما ولن تروا أمرا يهولكم ويشتد عليهم إلا حضره بعده ما هو أشر منه أكثر أمير وأكثر أمير وشر تحمير. قال أبو عبد الله اللهم رضينا لمد بها صوته مرتين أو ثلاثة. اللهم رضينا يعني بظلم الأئمة، وأن هذا واقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخبرنا محمد قال وكيع عن سفيان عن منصور عن هلال بن يسار عن نعيم بن حبان عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال ثلاث من الخواطر والثاني الإمام إن أحسن لم يشكر والأسائح لم يكفر. نعم. ثلاث من الفواقر جمع فاقرة، والفاقرة اللي هي المصيبة التي تكسر في قار الضغط. نعم. فمنها قال إمام إن أحسنت لم يشكر. نعم. وإن أسأت لم يحفر. لم يشكر. يقول هذا من المصائب العظمى. إمام تبتلى به إمام. إن أحسنت يعني في عملك ما يعني عار هذا اهتمام، وإن أسأت لم يغفر لك يعني عاقب. نعم. باب ذكر الأئمة من قريش. نعم. باب ذكر الأئمة من قريش. يعني هذا الباب الأول الذي ذكره الإمام الخلال رحمه الله إنما هو في باب يعني الصد على الأئمة، هو أنه لا يأتي زمان إلا الذي بعده سر منه، وبيان يعني فضل بن العباس يعني من هذه الآثار التي أتى بها. وطبعا أصح هذا هو حديث يعني حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الاستسقاء العباس. وعلى كل حال العباس عم النبي وهو من آل بيته، لكن ليس بالضرورة أن يكون يعني من كانوا من نسله لهم يعني مثل هذا الفضل، فإنما الفضل يعني بعد النسب إلى الدين ويلقيهم به. وخلفاء بن العباس كان منهم يعني ناس من أهل الدين ومن أهل السنة نصروا يعني السنة وجاهدوا فيها، وفي ناس كانوا من أهل البدعة كذلك نصروا البدعة وجاهدوا فيها ويعني أساءوا في الإسلام كثيرا، ليس كلهم يعني لم يكونوا كلهم على نسق واحد. نعم. الباب الثاني باب أن الأئمة من قريش. نعم. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميمون أنه سأل أبا عبد الله عن قول سلمان لا يأمر، أليس إنما أراد الخلافة؟ قال نعم. يعني عمر بن الخطاب لما أصيب قدم في الصلاة سلمان وقال يا أمكم يعني ليس تقديمي له في هذه الأيام حتى ينتهوا من يعني حسم اختيار الإمام بعده، وذلك أن عمر بن الخطاب لم يرضى أن يعين يعني شخصا. وقالوا يا أحد يا أمير المؤمنين، فقال إن أعهد فقد عهد من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني. يعني أن النبي لم يعهد إلى أحد بعينه وقال خلاص فلان الذي يعني تسلم الأمر بعدي. وأما أبو بكر فإنه عهد إلى عمر فقال عمر يعني هو الذي يتولى الأمر بعده. قال لي سنة يعني في أن أعهد وأن لا أعهد، لكني لا أتحملها حيا وميتا. ثم لما يعني شدوا عليه فقال أختار ستة وتختاروا أنتم منهم واحد، واختار الستة اللي هم أهل الشورى اللي هم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعبد الرحمن بن عوف وكذلك طلحة بن عبيد الله والزبير يعني ابن العوام. قال هؤلاء هم الذين توفي النبي وهو عنهم راضي، فاختاروا يعني منهم أحد. وقال يحضر معكم ابن عبد الله وليس له من الأمر شيء. ثم أمر أن في الصلاة يصلي سلمان، وذلك أنه ليس بقرشي وبالتالي يعني لا يكون تقديمه للصلاة تقديمه للخلافة وعهد الخلافة. نعم. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا أن أبا عبد الله ذكر عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي إسحاق عن أوس بن ضمك عن سلمان قال لا يأمر، قال لا يأمر، لا يأمر. نعم. قال لا يكون منهم إمام يعني المواهب. قلت ما يعني به لا يأمركم؟ أراد أن لا يأم الرجل المولى أحدا؟ قال لا، يريد الخلاف، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش، فلا يكون في غير قريش خليفة. أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قيل له عبد الله أبا عبد الله قيل له الأئمة من قريش؟ قال لا. وأخبرني عبد الله اللي هو الإمام أحمد. نعم. وأخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن محمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن حبيب بن الزبير قال سمعت عبد الله بن أبي الهذيل قال كان عمرو بن العاص يتخولها، فقال رجل من بني بكر وأن لأن لم تنتهي من بني بكر من بني بكر واحد لأن لم تنتهي قريش فتضعن هذا الأمر في جمهور من جماهير العرب سواء. فقال عمرو بن العاص سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة. نعم. قريش ولاة الناس في الخير والشر، يعني مؤمنهم تبع لمؤمنهم وكافرهم تبع لكافرهم. يقول هؤلاء هم الذين سيتولون الأمر يوم القيامة، قرشيون يعني، سواء كانوا كان يعني من أهل الصلاح أو كانوا من أهل الفساد كذلك، فالناس تبع لهم. نعم. باب في جامع طاعة الإمام وما يجب عليه كضعيف. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي خالد عن عامر قال أول من بايع بيعة أول من بايع بيعة رضوان أبو سنان الأسدي، يعني سنان الأسدي الأسدي. نعم. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أول من بايع النبي صلى الله عليه وسلم أبو سنان، هذا في بيعة الرضوان. نعم. وأخبرنا محمد قال أنبأ وكيع عن أسامة بن زيد عن عبادة بن الوليد بن عبادة الصالح عن جده عبادة بن الصالح قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمجد والمكر، وأن لا ينازع الأمر أحد، وأن نقوم بالحق حيثما كنا، ولا نخاف في الله لومة لائم. طبعا بيعة الرسول، بيعة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بيعات كثيرة، ليست هي بيعة على أن يكون هو الإمام، لا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد أمر المسلمون بأن يطيعوه في كل أمر، حتى في الأمور التي هي الخاصة بهم التي تنالهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمرهم، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. فقد فرض الله تبارك وتعالى طاعة النبي في القليل والكثير وفي كل شأن من الشيء، فما يأمرك به النبي يجب أن تطيع. الرسول له بيعات، البيعة مثلا كان يبيع على الإسلام، بيع على الإسلام، وبيع على الهجرة، وبيع على النصرة، وبيع على الموت، فهذه كلها من أعمال الدين بيع بها أصحابه. فمثلا بيعة العقبة الأولى كانت على الإسلام، بيع الناس على أنهم يعني يصيروا مسلمين من الأنصار ومن الأوس والخزرج. بيعة العقبة الثانية كانت على النصرة، بيعهم النبي على أنه إن خلص إليهم من مكة وأتاهم في المدينة نصروا وقاموا معه بسيوفهم يحاربون دونهم، وقال تنصروني كما تنصرون يعني نساءكم وأبناءكم. فأذكر بيع على النصرة الـ12 الذين بايع الرسول لهم النقباء، وبايع بعض المسلمين على الهجرة، بايعوا على الهجرة أن يهاجر، وبايع في بيعة الرضوان بايع على الموت، في الكلمة على ما بعثهم رسول الله قال على الموت وإلا نكر، يعني أن يقاتلوا بدون فرار حتى لو مات. فهذه بيعة، فهذه بيعات للنبي صلوات الله وسلامه عليه. وبايع بيعة النساء اللي هي يا أيها النبي إذا جاءت المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، فكان يبايعهن ويبايعهن كلاما، يقرأ عليهم الآية ويقول قد بايعتكن على ذلك فيبايعهن، كذلك يبايعهم على أنهم يعني لا نحن ولا على ترك النياحة وترك ما كان يفعله في الجاهلية. فهذه بيعات، وهي بيعات على يعني على أعمال من أعمال الإسلام، هذه كلها دخل في الإسلام، فالقتال حتى الموت، الهجرة، هذه الأعمال أن لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنا ولا يقتلنا أولادهن، وكان النبي يبايع بها النساء ويبايع الرجال. حديث عمر بن الصامت هذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني على نفس هذه، لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا، فنفس كان يبايع بها كذلك الرجال، وكذلك يعني بايع الصحابة على أن يلتزموا بأحكام الإسلام في حياته وبعد مماته، كقول عبادة بن الصامت هذا بيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وأن ننزع الأمر أهله وأن نقول بالحق حيث كنا لا نخاف في الله لومة لائم. فكل هذه من يعني فروض الدين. ثم هو الطاعة عن الإمام المسلم، وأن ننازع الأمر أهله، يعني إذا كان يعني ضيع لخليفة لا ننازعه بعد ذلك نطيعه، وأن نقول بالحق حيث كنا، يعني القيام بالحق في أي مكان سواء كان مع الإمام نقول له الحق ونعلن الحق أو مع غيره، لا نخاف في الله لومة لائم، ما نخاف أن يلومنا لائم سواء كان يعني الإمام الذي بايعناه أو غيره. فهذه كلها من يعني أحكام الدين أخذها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض هذه البيعات الواجبة على الصحابة يكون هذا زيادة في التأكيد، وفي بيعات على أمور مستحبة، النبي بايع بعض الناس على أمور مستحبة وليست واجبة، مثل أنه بايع مثلا بعض الناس على ألا يسأل الناس شيئا، بعض الصحابة إنه ما يسأل أحد شيء، يقول أنس فكان أحدهم إذا كان على بعيره وسقط منه صوته نزل عن بعيره فأخذ يعني صوته ورجع ركب بعيره مرة ثانية، ولا يسأل من يسير يعني بجواره أن يناوله إياه، يعني ما يسأله عن بعير، يعني في كلفة في النزول والصوت سقط وفي إنسان موجود على يعني ماشي، ما يقول له ناولني لو سمحت والله ناولني العصا التي سقطت من، لا، لأنه بايع رسول الله على ألا يسأل الناس شيء، ما يسأل أي حد شيء. فهذه أمر مستحق وليس واجبا، يعني ليس واجبا على المسلم أنه ما يسأل الناس شيء، يجوز أن يسألهم يعني دون إلحاف، ما هو في يعني في في طوقه كان يقول لك ناولني هذا الأمر أو افعل لي هذا الشيء أو كذا من باب الالتماس، فهذا أمر جائز. لكن يعني النبي بايع بعض الناس منهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على ألا يسأل الناس شيئا، هذا نوع من يعني من الأمور المستحبة بايع عليها النبي صلى الله عليه وسلم. البيعة بيعة الإمام هي غير هذه غير البيعات الرسول صلى الله عليه وسلم، بيعة الإمام إنما تكون هي عقد بين الإمام والمأموم، عقد يكون بينهم، وكل عليه يصبح عليه يعني له واجبات وعليه يعني التزام بها، يعني له حق له حقوق وعليه واجبات. فبالنسبة للإمام يعني له حق، حق السمع والطاعة عند من يبايعه، وعليه واجب أن يقوم بالعدل أن ينشر الخير وأن يأمر بالمعروف أن ينهى عن المنكر أن يقوم بالدين، فهذا واجب عليه، وحق له أن يسمع له ويطاع. وكذلك هم لهم حقوق على الإمام، وهو أن يحسن بينهم السوية، أن يعدل بينهم، أن يسير فيهم بالسير الحسن، أن يرد يعني الظالم عن ظلمه، أن يأخذ المظلوم حقه من ظالمه، هذا فرض عليه، هذا فرض عليه عند ذلك، وعليهم هم السمع والطاعة. فبيعة الإمام إنما هو عقد بين طرفين، عقد بين طرفين. أما بيعات الرسول مو عقد بين طرفين، وإنما هو عقد يعني بين الرسول صلى الله عليه وسلم، بين الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. ويكون هنا يعني الله تبارك وتعالى يعني يعطيهم أجر ما بايعوا عليه، كما قال يعني الصحابة الذين بايعوا النبي في العقبة قال رسول الله هذا الذي علينا فما لنا، يعني علينا نحن نحميك ونقف معك ونجاهد معك فما لنا، قال الجنة، الجنة. فالنبي التزامه إنما هو يعني بالأجر، والأجر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، فيكون له الأجر عند الله تبارك وتعالى بهذه البيعة. فالبيعة للنبي تختلف، البيعة للنبي إنما هي بيعة بين الله تبارك وتعالى وبين العبد أو العباد الذين بيعهم النبي، والنبي بيعهم لله. طرف آخر هنا يعني الله بالأجر والمثوبة، والعبد بالتزام بما بيع عليه، كان جهاد في سبيل الله، كان هجرة، كان أمر من أمور الدين، ويكون الطرف الثاني إنما هو الله سبحانه وتعالى، والنبي يبايع لله، النبي إنما يبايع لله. أما بالنسبة للعقد بين الإمام والمأموم، يعني الرعية والراعي، هذا عقد بين طرفين، كل يكون له واجب وعليه، يكون له حق وعليه واجب بموجب هذا العقد، له حقوق وعليه واجبات، فهذا عقد بين يعني هذين الطرفين. وأجر الجميع على الله سبحانه وتعالى، أجر الجميع الأجر هنا على الله، فالذي يوفي ما عهد عليه، إذا وفى الإمام ما عهد عليه الرعية وقام بالحق والعدل كما هو يعني شروط البيعة، أجره على الله تبارك وتعالى. والإمام العادل هذا من يعني من السبع الذين ظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، وعدل الحاكم يعني ساعة، وقيامه في الرعية بالعدل ساعة أفضل من عبادة غيره ربما يعني سنين، لأن صلاحه صلاح يعني للأمة. والعبد كذلك إذا قام بما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه من السمع والطاعة والقيام بما عليه فأجره على الله سبحانه وتعالى. نعم. أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان وسفيان عن زياد بن علاقة الثعلبي عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. هذه جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله على السمع والطاعة يعني الإمام والنصح لكل مسلم، فالنصح لكل مسلم هذا هو الدين، ولكن هنا هذه زيادة تأكيد هذا وبيع. ومعنى النصح لكل مسلم يعني أن لا يكون في قلبه غش مسلم، النصح اللي هو الخلوص والصفاء، يعني ما يغش مسلم قط. والنصح لكل مسلم يعني أكون ناصحا له بمعنى غير غش له. نعم. أخبرنا محمد قال أن أوفي عن شعبة عن أتاب مولى التهرمز قال سمعت أنس بن مالك يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فقال فيما استطعت. قال فيما استطعتم، يعني قال بايعون على السمع والطاعة ثم قال فيما استطعتم، حتى لا يكون يعني مطلقا قد يأتيه أمر يعني ولا يستطيعه، فيكون هنا يعني استثناء التخفيف، فإن من بعد ومن هو الله لا يخلف إلا ما سلمت، لكن الشخص قد يختلف، شخص يكون معذور وشخص غير معذور، فإذا كان معذور ولم يستطع هذا فيكون هذا يعني معفو عنه. قال فيما استطاع من رحمته صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا محمد قال عن بقى وفي عن سفيان عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فجعل يقول فيما استطعت. نعم. أن ربما شخص يستطيع، ربما شخص لا يستطيع، يعني قال نخرج إلى هذه الغزوة، وشخص يكون لو كان بايع على السمع والطاعة مطلقا فيجب أن يخرج، حتى لو كان يعني غير مستطيع لأنه بايع، أما قال فيما استطعتم فإذا معنى ذلك أنه إذا لم يستطع فيكون بريء الساحة، يعني لأن الشرط إنما هو في الاستطاعة. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأ وكيع عن زمعة بن صالح عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم متحلقين فمد يده فقال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. نعم. ثم اقتص آية النساء إلى آخرها. اقتصها يعني آية النساء والنساء الصغرى هذا ليس ممتحن. نعم. فمن رفع منكم فأجره على الله. من رفع منكم بهذه يعني الرسول قرأ عليهم هذه يعني البيعة التي تسمى بيعة النساء. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن إلى آخر الآية. قال فمن وفى منكم فأجره على الله. أنا مش الطرف الثاني، الطرف الذي يعطيكم الأجر على هذا العمل هو الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن أتى منكم شيئا من ذلك فستره عليه فأمره إلى الله. نعم. أما من أتى منكم شيئا من ذلك كسرقة زنا وغيره وربنا ستر عليه فهذا أمر إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفر. نعم. إن شاء عذبه وإن شاء غفر. نعم. ومن أتى منكم شيئا من ذلك فأقيم عليه فهو كفارة. أما إذا واحد فعل شيء من هذه هو بايع عليه هذا وانكشف أمره واتضح أمره وأقيم عليه الحد بهذا فالحد كفارة، فالحد يخبر النبي أن الحد كفارة للذنب. نعم. أخبرنا محمد قال أن الوكيع عن سفيان عن خالد الخزاعي عن أبي خلاد عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه لم يقل مد يده. نعم. أخبرنا محمد قال أن الوكيع عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج الكلابي عن ابن العفيف قال شهدت أبا بكر وهو يبايع الناس بعد وفاته بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا اجتمع إليه العصابة فيقول لهم أتبايعوني على السمع والطاعة لله ولكتابه وللأمير؟ فقال فأتيته أنا كالمحتلم أو نحن فقلت أبايعك على السمع والطاعة. محتلم يعني وصل يعني حدود الاحتلال. نعم. فقلت أبايعك على السمع والطاعة لله ولكتابه ثم للأمير. قال فصعد في البصر ورأيت أني قد أعجبته. يعني يقول نظرت وجهه ورأيت أنني لما قلت هذا قد أعجبته. نعم. أخبرنا محمد قال أن الوفيع عن سفيان عن سماك بن حرب سماك بن حرب عن بشر بن قحيف قال بايع عمر رجل قال أبايعك فيما رضيت وكرهت فقال عمر رحمه الله لا بل فيما استطعت. نعم. يعني قال أبايعك فيما رضيت هو وكرهت فقال لا قل فيما استطعت. أخبرنا محمد قال أن وكيع عن سفيان عن ابن المنكدر عن أمينة بنت رقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لست أصافح النساء إنما قولي لامرأة من كن كقولي لمائة امرأة وقال تبايعن فيما استطعتن. نعم. وأطعتن قلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. نعم. يعني النبي ما كان يبايع النساء يعني للمصافحة وإنما يبايعن كلام صلوات الله وسلامه عليه وقال يعني فيما استطعتن. فقالت هذه الصحابية الله ورسوله يعني أرفقوا يعني بنا من أنفسنا. فإنه يعني اشترط علينا أن هذا في يعني هذه الذي بيان عليه إنما هو في حلول المصطفى. أخبرنا محمد قال أن وكيع عن ابن أبي خالد يؤخذ طبعا عن المؤلف رحمه الله أنه أدخل يعني باب بيعات النبي صلى الله عليه وسلم في باب بيعة الإمام مع الاختلاف في هذا بيعات النبي أمر آخر غير البيعة للإمام. وهو طبعا يعني هنا البيعة للإمام وجوب يعني الالتزام بها والسير فيها. نعم. أخبرنا محمد قال أن وكيع عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جئته النسوة يبايع رجع بعضهن خشية الشر وبايع بعضهن فبسط النبي يعني بعضهن خشية الشر يعني خاصة. نعم. وبايع بعضهن فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه فوضعه على كفه فبايعهن من وراء الرداء. نعم. وقال إن الجنة منكم. الحديث مو صحيح يعني أن النبي وضع رداءه على كفه وأنه مد يده وأنهم بيانه مصفحة من وراء رداء ليس صحيح. نعم. وقال إن الجنة منكم وأشار وفيه بأطراف أصابعه. نعم. أخبرنا محمد قال أنبأ وفيه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع الإمام فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى الإمام فقد أطاعني. نعم. يعني أن معصية الإمام إنما هو من مطاعة الإمام هي مطاعة الطائع ورسوله لأن الله أمر بهذا سبحانه وتعالى يا أيها الذين من أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر بينكم. نعم. في الأمر منكم. أخبرنا محمد قال أنبا وفيع عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال الأمراء. نعم. أخبرنا محمد قال أنبا وفيع عن أعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايع إماما فأعطاه صدقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع. نعم. من بايع إماما فأعطاه صدقة يده. صدقة يد اللي هو يعني ضرب يده في يد الإمام هذه تأكيد البيعة وثمرة قلب اللي هو ثمرة قلب الإنسان اللي هو خلوص هذا القلب وفي نيته وفي طاعة هذا الإمام والإخلاص له والنصح له قال فليطعه ما استطاع إن كانت هذه نيته هذه يعني بسط قلبه له بسط يده له وبسط قلبه له قال فليطعه ما استطاع لأن هذا أصبحت أصبع فليطعه ما استطاع. نقف إن شاء الله. نعم. طبعا هو حصل خلل عظيم في يعني حياة المسلمين في الإمامة فقد جاء يعني بعض الأوقات على المسلمين يعني تركت البيعة والخلافة وتسلط على يعني أحكام المسلمين من يسمونهم باللصوص المتغلبة يعني ناس تغلبوا سواء كانوا من الموالي ولا من غيرهم وجاء عبيد وجاء يعني أمور كثيرة وناس حتى من غير العرب ومرزت يعني يعني أحوال المسلمين سياسية ثم جاء ما هو أشر من هذا وهو يعني فترة الحرب العالمية الأولى الحرب العالمية الثانية الحرب العالمية الأولى المنتصرون في الحرب بعد سقوط خلافة غنية عثمان هم قسموا يعني خلافة الإسلام الواسعة هذه إلى دولات صغيرة ووضعوا على كل دولة من يختاروه يروه أنه مناسب لهذا الأمر ثم قام بعد ذلك فترة انقلابات سياسية الجيش يستولي هو على السلطة ويتغلب عليها ويضع من عنده فالأمر هذا ترك يعني أمر ترك من وحصلت له هذه التطورات السياسية الكثيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فأولها نقض الحكم وآخرها نقض الصلاة فعرى الإسلام يعني الإسلام بني كالأمر المحكم أخبر النبي بعد ذلك أنه تنقض عرى عروة هي يعني الدخول شيء في شيء يعني يقول أول ما تنقض الحكم ينقض وآخرها نقض الصلاة فهذا يعني قضية الحكم قد فسدت في أحوال المسلمين منذ القديم أما كيف يرجع المسلمون بعد ذلك إلى يعني يعني أمر الاستقامة في هذا لا يرجع إلا بالخلافة الراشدة تقام بالخلافة الراشدة وتقديم قريش فإذا وجد القرشي الصالح طبعا ما قال بالنسبة للقرشية يعني لا بد أن تجتمع مع الصلاح، وإذا القرشي الفاسد لا يولي. والقرشية مرجحة، إذا وجد القرشي الصالح فيقدم على يعني غير القرشي وإن كان صالح لقرشية. فالخلافة الراشدة هي يعني الحل هو أن يكون في المسلمين خلافة راشدة، وأن يختار الشخص يعني لصلاحه، ويكون يعني كونه من قريش فيقدم لهذا الأمر على غيره ممن ليس من قريش حتى وإن كان يعني صالح. هذا أمر ما زال دونه خرط الختان. نعم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومما يبين ذلك أن يقال أي داخل كان للقوم في أن ينصروا عائشة بنت أبي بكر ويقاتلوا معها عليا كما ذكر، ولا ينصرون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام هذا ابن المطهر، هذا حل. نعم. ويقاتلون معها ومع زوجها الوصي أبا بكر وعمر، فإن كان القوم الذين فعلوا هذا يحبون الرياسة ويكرهون إمارة علي عليهم، كان حكم الرياسة يدعوهم إلى قتال أبي بكر في الطريق الأول. فإن الرياسة يعني يقول إن كان حبهم للرياسة إذا كانوا هذا يقول كان قاتل وفكر من الفريق الأول. نعم. كان رياسة بيت علي أحب إليهم من رياسة بيت أبي بكر. نعم. ولهذا قال صفوان بن أمية يوم حنين لما ولوا المنذرين وقال بعض الطلقاء: لا يستاهل فلهم دون البحر. فلهم. نعم. يعني اللي هو شرد من الجيش يعني. هذا كلام صفوان بن أمية أن المسلمين الذين فروا يعني في حنين حيظلوا يركضوا إلى البحر. نعم. قال له: نعم. وقال الآخر: بطل السحر. نعم. فقال صفوان: والله لا يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني يربني رجل من قريش من هواك. قال أنا لو بقي يربني يعني يسودني رجل من قريش يعني النبي صلى الله عليه وسلم خير من أن يربني رجل من هواك. نعم. وصفوان رأس الطلقاء. نعم. كان أن يربه رجل من عبد الملاك أحب إليه من أن يربه رجل من بيتين أو من بيتين. نعم. فحب الرياسة إذا كان هو الداعي كان يدعو إلى تقديم بني هاشم على بريتين اتفاق العقلاء. نعم. ولو لم يقدموا عليا لقدموا العباس. نعم. فإن العباس كان أقرب إلى موافقتهم على المطالب الجليلية من أبي بكر. نعم. فإن كانوا قد أقدموا على ظلم الوصي العاجلي لئلا يحملهم على الحق الذي يكرهونه، كان تقديم من يحصل مطالبهم من الرياسة الهاشمية وهو العباس أولى وأحرى من أبي بكر. نعم. الذي لا يعينهم على مطالبهم كإعانة العباس. نعم. ويحملهم على الحق المر أكثر ما يحملهم عليه علي. نعم. فلو كره من علي حق المر فكان ذلك من أبي بكر أكثر. ولو أريد من أبي بكر الدنيا حلوة لكان طلبها عند العباس وعلي أقرب. فعدولهم عن علي وعن العباس وغيرهما إلى أبي بكر دليل على أن القوم وضعوا الحق في نصابه. نعم. وقروه فيه هذا. نعم. وأتوا الأمر الأشهد من داعي. نعم. وأنهم علموا أن الله ورسوله كان يبيان تقديم أبي بكر رضي الله عنه، وهذا أمر كان معلوم لهم علما ظاهرا بينا لما رأوه وسمعوه من النبي. لما رأوه وسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم مدة صحبة له، فعلموا من تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بطول المشاهدة والتجربة. والسماع ما أوجب تقديمه وطاعته. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: ليس فيكم من تقطع عليه من تقطع عليه الأعناق مثل أبي بكر. نعم. ليس في يعني في الصحابة. نعم. نعم. أراد أن تفضلكم على غيره ظاهرة مكشوفة لا تحتاج إلى بحث ولا. نعم. ولهذا قال له بمحضر من المهاجرين والأنصار أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهم يضرونه على ذلك ولا ينازعه منهم أحد. نعم. حتى أن المنازعين في الخلافة من الأنصار لم ينازعوا في هذا. ما نزعوا في أن أبو بكر هو سيد القوم هو أفضلهم. نعم. وأحبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا قال أحد بل علي أو غيره أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خير منه أو أفضل. نعم. ومن المعلوم أن يمتنعوا في العادة لا سيما عادة الصحابة المتضمنة كمال دينهم وقولهم بالحق ألا يتكلم أحد منهم بالحق المتضمن تفضيل علي بل كلهم موافقون على تفضيل أبي بكر من غير رغبة فيه ولا رغبة. فصل. قال الرافضي وسموها أم المؤمنين ولم يسموا غيرها بمعنى. طيب نقف إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.